السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، واجعل هذا الشهر الراحل الكريم شاهدا لنا لا علينا، واجعله في حسناتنا يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله، من استعز بالله عاش عزيزا ومات كريما، ومن استعز بغير الله عاش ذليلا ومات ذليلا. اسمع إلى قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل، وهو ينادي في علياء وكبرياء ويقول: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. ابن آدم، ابن آدم، إذا ما الظلم حل بأرض قوم، وعم الفسق وانتشر البلاء، فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من رب السماء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نبي البر، نبي المرحمة، نبي التقوى، نبي الصلة. يقول في الحديث الشريف: الصلة والصدقة تزيدان في الأعمار وتعمران الديار. سيدي، سيدي أبا القاسم يا رسول الله، المصطفى الهادي محمد من به دكت صروح الشرك والظلمات، من لم يقدم حبه عن نفسه فهو الشقي الدائم الحسرات. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما لاحت على الأيد الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إنني وأنا أقدم الدرس 140، أذكر حضراتكم منذ أيام معدودات بدأت الخطبة قائلا: بعد ساعات ولعلها سويعات يطالعنا هلال رمضان. وأنا اليوم أبدأها قائلا: بعد ساعات ولعلها سويعات، وما أظنها إلا سويعات يطالعنا هلال عيد الفطر. كل من عليها فات. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. الزمان والمكان وما بين الزمان والمكان كله الى شتات، وكل حي الى ممات. فيا ترى هل ياتي رمضان ونحن في هذا المكان، ام نكون تحت اطباق الثرى؟ فيا شهر الصيام فدك نفسي، تمهل في الرحيل والانتقال، فما ادري فما ادري اذا ما الحول ولى وعدت بقابل في خير حالي، اتلقاني مع الاحياء حيا او انك تلقاني في اللحد بالي. فهذه سنة الدنيا دواما فراق بعد جمع واكتمال، وتلك طبيعة الايام فينا تبدد نورها بعد الكمال. رمضان رمضان ولا منذ عشية او ضحاها كنا نستقبله، واليوم رمضان يستعد لجمع ملفات الاعمال ليعرضها على الواحد الديان. رمضان ولا رمضان قد انقضى. ما هذا ما هذا، نموت ايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها عجبت وما لي لا اعجبه، ايلهو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. ارى الليل يطلبنا والنهار ولم ادري ايهما اطلب. البقاء لمن؟ الكبرياء لمن؟ العظمة لمن؟ الوجود لمن؟ العلم كله لمن؟ السلطان كله لمن؟ الهيمنة كلها لمن؟ الجلال كله لمن؟ الكبرياء كله لمن؟ السماوات ومن فيها لمن؟ والارض ومن عليها لمن؟ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل افلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل افلا تتقون؟ ان رمضان سوق قام ثم انخفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. ربح فيه من ربح، قد افلح من زكاها، وقد خسر فيه من خسر، وقد خاب من زكاها. وقبل ان يطوى رمضان في اكفان القدر، وقبل ان تغرب شمس رمضان، لردت ان نودعه بما يليق به. رمضان شهر كرمه الله باعظم شيء عرفه العالم، الا وهو نزول الوحي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فبينما الحبيب باحث الامة وكاشف الغمة ورافع لواء لا اله الا الله، بينما هو في غار حراء يعبد الواحد يعبد الواحد، وما عرف الا عبادة الواحد، ما سجد للصنم وما شرب كأسا وما وعد انسا وما قتل وما لعب ميسرا. ولذلك لما اراد المشركون ان يخرجوا له صحيفة سوابقه بعدما خرج يرفع لواء لا اله الا الله، وجدوا ان الله تعالى زكى حقه، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وفتى سرعه فقال ان هو الا وحي يوحى وفتى كليسه فقال علمه شديد القوى وفتى فؤاده فقال ما كتب الفؤاد ما راى وفتى بصره فقال ما زاد البصر وما قضى وزكاه كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. في رمضان كان الحبيب يخلو يناجي الواحد، وهذا معنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. الضلال هنا معناه شدة الايام في حب الله، بدليل قوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى. شديد الايام، شديد التفكير في عظمة الله، شديد المحبة لله، شديد الشوق الى الله. ولذلك لما قال يعقوب لاولاد اولاده اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون، قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، يعني لا تزال في حبك القديم ليوسف. فالضلال هنا بمعنى الحب الشديد الذي بلغ من المدى اعلاه واقصاه، فهداك اليه يا محمد وانزل الوحي عليك يا نبي الرحمه يا نبي الانسانيه، انزل عليك الوحي بواسطه سفير الانبياء وكبير أملاء وحي السماء عندما نزل عليه الملك وقال اقرأ. كان ذلك في رمضان، وكان ذلك ليلة القدر في رمضان، كان ذلك في رمضان وكان ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك؟ أسلوب تفخيم يفيد أنها من العظمة بمكان. ما ليلة القدر؟ وقال له الأمين جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا خالق إلا هو. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وانطلق إلى خديجة، وكان ذلك في رمضان، ودخل عليها وقد أصابته رعدة من شدة ما ضمه الملك إليه ليشحنه شحنة نورانية سماوية. قال لا زملوني، وقال لها دثروني، وكانت خديجة تستطيع ان تنفر من البيت عندما ترى زوجها ألم به ما ألم، ولكنها قالت بلسان الزوجة الأمينة الوفية العاقلة الواثقة والله لا يخزيك الله أبدا. والله قسم لا يخزيك الله ابدا. لماذا اصدرت خديجة حكمها للنبي محمد بهذا؟ بينت حيثيات الحكم قائلة انك لتصل الرحم. اول شيء صلة الرحم، وعلينا ان نراعي هذه الحيثيات التي ذكرتها امنا خديجة لرسول الله، فان من تحلى بها عاش في دنياه سعيدا ولقي الله وهو عنه راض. انك لتصل الرحم، وهذه الايام ايام صلة ورحمة، ايام رمضان وايام عيد الفطر. انك لتصل الرحم، اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والله ينادي، والله ينادي، ويقول انا الله وانا الرحمن، وقد اشتققت للرحم اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. واول الناس الذين تجب صلتهم والدات، ابوك وامك. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ان امي قد بلغت من الكبر عتيا، وانا اقوم على خدمتها، اتراني قد وصيتها حقها؟ فقال له الحبيب المصطفى: لا تستطيع ذلك. قال: وكيف يا رسول الله؟ قال له: لانها كانت تقوم على خدمتك وانت صغير وتتمنى لك البقاء، اما انت فتقوم على خدمتها وهي كبيرة وتتمنى لها الفناء. وشتان بين من يتمنى البقاء وبين من يتمنى الفناء. ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راى رجلا يطوف بالبيت الحرام ويحمل امراه عجوزا على ظهره يطوف بها، فساله ابن عمر: من تكون هذه يا اخي؟ فقال له: انها امي يا عبد الله، اتراني قد وقيتها حقها؟ فقال له ابن عمر: والله مهما اديت لها فلن يعدل ذلك كله طرقة واحدة طرقتها فيك ساعة الولادة. صلة الرحم، صلة الرحم التي قطعناها. ان الانسان عندما يكون بين احضان والديه، وعندما ينفقان عليه كل غال ونفيس، عندما يتزوج، فقد جرت عادة العباد في دنيا الناس ان اول سؤال يسألونه عن الزوج: هل له ابوان او احدهما على قيد الحياة؟ ان كان له ابوان او احدهما فهذه عقدة في طريق الزواج، اما ان يهجرهما واما ان لا يتم الزواج به. وكأننا كتبنا على ظهر قسيمة الزواج: زوجتك ابنتي على شرط ان تطلق والديك طلاقا بائنا لا رجعة فيه. موسى عليه السلام، نبي الله موسى عليه السلام، قال لربه: يا رب، اريد ان ارى الرجل الذي سيكون رفيقي في الجنة، الكريم النجي الذي كلمه الله يريد ان يرى رفيقه في الجنة. فقال له الله: اول رجل يمر عليك من هذا الطريق فهو رفيقك في الجنة. وانتظر موسى واذا برجل يمر به، فاسير وراءه موسى، ويدخل الرجل بيتا مترافعا فيرى فيه سيدة عجوزة، فيقدم لها طيب الطعام، وبعد ذلك يخرج من البيت. فيسأله موسى: من تكون هذه يا عبد الله؟ فيقول: انها امي. فيقول له موسى: الا تدعو الله لك؟ فقال له: كلما قدمت لها الطعام دعت لي دعوة واحدة تقول فيها: اللهم اجعل ابني مع موسى ابن عمران في الجنة. يا لله يا لله، اما يبلغن عندك الكبر عندك، وقف قليلا عند لفظ عندك. لماذا لم يقل القرآن: اما يبلغن الكبر احدهما او كلاهما؟ انما قال: اما يبلغن عندك. ان هذا ظرف من ظروف المكان، ووضعه في هذه الآية له سر عميق اعمق من قاع البحار الزاخرة. عندك يعني ابن آدم، ان والديك ضيفان عندك، اكرم ضيافتهما. عندك ضيفان، ان لم تكرمهما لشيء فاكرمهما لانهما ضيفان عندك. وغدا سيرتحل الضيف الى لقاء الله، غدا سيموتان، غدا سينتقلان. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابوان كبيران في السن يحملهما ابنهما الشاب ليصليا وراء رسول الله في المسجد. وكان هذان الابوان يسميان المقعدين لكبر سنهما. وذات يوم صلى النبي فلم يجدهما وراءه، فسأل عنهما: اين المقعدان؟ وكان لسيدنا محمد بعد الصلاة نظرات يتفقد فيها اصحابه، من غاب منهم سأل عنه، ان كان مريضا دعا الله له وعاد، وان كان مسافرا سأل الله له سلامة العودة، وان كان مخموما شاركه في ذهاب همه. لم يكن المسجد في فجر الاسلام كالمساجد في ايام الناس هذه، اذا سلم الامام التسليمتين وضع احدنا يده على الحذاء وخرج مسرعا كانه اصابه ماس كهربائي. لا لا، ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل: ما خير البقاء في الارض؟ فقال: لا ادري حتى اسال اخي جبريل. فلما سال جبريل قال جبريل: لا ادري حتى اسال رب العزه. فلما سأل رب العزة قال الله تعالى خير البقاع في الارض المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. المساجد التي يقول فيها الله تعالى اني لا هم باهل الارض عذابا. فاذا نظرت الى المستغفرين بالاصحاب والى عمار المساجد صرفت العذاب عنك. يسأل النبي اين المقعدان اين الوالدان الكبيرون. فقيل له يا رسول الله لقد مات ابنهما. من الذي مات؟ ابنهما. لذلك لم يقويا على الذهاب الى المسجد. مات ابنهما. فقال السيد الجليل عليه الصلاة والسلام لو بقي احد لاحد لبقي ابن المقعدين لهما. مات ابنهما. تزود من التقوى فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من فتى امسى واصبح ضاحكا وقد نسجت اكتانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة. وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. البقاء لله. زملوني. والله لا يخزيك الله ابدا. انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الضر. كان ذلك في رمضان. يا ايها المدثر قم فانذر. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. وبعدها استعد النبي عليه الصلاة والسلام لقيادة سفينة العالم. لقيادة سفينة النجاة. لقيادة سفينة التوحيد. لم يعبأ بمالي الوليد بن المغيرة ولا بطغيان أمية بن خلف ولا بجبروت أبي جهل ولا بعنفوان أبي لهب. لأنه نادى قائلا إن وليي الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أيها السادة الأعزاء، ها هو رمضان يجمع سجلات أعمال العباد. وهكذا الدنيا. كلنا نسير في طابور متحرك. ومن جاء دوره ركب قطار الموت. ومن يدري ماذا تكسب نفس. ومن يدري اين نموت. ومن يدري ماذا يحدث لنا. صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغرا. وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجرا. ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر، فهل حاروا مع الاقدار ام هم حيروا قصرا؟ يا رمضان يا رمضان، الى عالم علوي والى ملأ ملائكي والى رب كريم، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، عندما نودع رمضان ونقول له: يا رمضان تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا لفراقك يا رمضان لمحزونون، وإنا لله، وإنا لله، وإنا إليه راجعون. سلام عليك يا رمضان يوم شرفت ديارنا فنورت بيوتنا، وسلام عليك يا رمضان يوم عقدت صلحا بين العاصي وربه، وسلام عليك يا رمضان يوم احييت ليلنا بقرآن كريم، وسلام عليك يا رمضان يوم وصلت ارحامنا، وسلام عليك يا رمضان في الاولين، وسلام عليك في الاخرين، وسلام عليك في الملأ الاعلى الى يوم الدين. انتهى رمضان، وهنا لابد ان نطرح سؤالا: هل نحن احسننا ضيافة رمضان؟ هذا سؤال، هل نحن احسننا ضيافة رمضان؟ اعلموا ايها الاخوة الاعزاء ان الاسلام سلوك وخلق، ويوم يخلو الاسلام من السلوك والخلق فان هناك انفصالا شبكيا بين العقل وبين الرب وبين العبادة وبين الاغراض السامية منها. ان دعاة الانحلال ودعاة المذاهب المادية ينادي زعيمهم مركز قائلا: الاخلاق قيد لا معنى له. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قارنوا بين هؤلاء وبين قائدنا الاعظم النبي عليه الصلاة والسلام يقول انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. ويقول حسن الخلق يزيب الخطايا كما يزيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حسن الخلق يزيب الخطايا كما يزيب الماء الجليد، وسوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ان اصحاب المذاهب المادية ودعاة الانحلال لا يعرفون خلقا ولا ضميرا. ومما يدعو للاسى اننا نأخذ منهم تعاليمهم حرفيا ونترك تعاليم رسول الله حرفيا. مما يدعو للاسى عندما جاء زعيم الوجودية والانحلال صرفر وعشيقته سيمون دي بوفوار، استقبلهما اصحاب الاقلام المأجورة في بلدنا وذهب الى الازهر ودخل الجامع الازهر واحتفينا بهما كل احتفال، بينما ينادي صرصر وعشيقته قائلين ان الزواج الذي نادى به الاسلام قيد فاضح وتقييد للحرية. الزواج قيد فاضح. اذا ماذا يريد هؤلاء؟ يريدونها السائمة، يريدونها انحلالا، يريدونها عرفات. وسيدنا عليه الصلاة والسلام ينادي ويقول ليس شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق، ويقول انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضرب المثل الاعلى في الخلق الكريم، الذي جاءه ذات يوم اعرابي وقال له يا محمد اعطني من مال الله، ليس المال مالك ولا مال امك ولا مال ابيك. بهذه الفظاظة بهذه الغلظة واعطاه النبي، اعطاه النبي وسأله هل احسنت اليك يا اعرابي؟ فقال له يا محمد لا احسنت ولا اجمل. واراد عمر ان يحرك السيف ليؤدده، ولكن الحبيب المصطفى قال له يا عمر دعني واياه. واخذه النبي الى بيته وقدم له الطعام وزاد له في العطاء وقال له احسنت يا اعرابي؟ قال نعم احسنت واجملت وجزاك الله عني خيرا يا رسول الله. فقال له سيدنا محمد تعالى لتعلن هذا الكلام امام اصحابي حتى لا يكون في نفس واحد منهم شيء عليك. اعتبروا يا اولي الابصار، يخاطب من هذا الاعرابي؟ يخاطب سيد الخلق. اعطني من مال الله، ليس المال مالك ولا مال امك ولا مال ابيك. هل اصدر النبي صلى الله عليه وسلم امرا باعتقاله؟ هل اصدر امرا بسجنه؟ لا، يبتسم ويقول لعمر دعني واياه. هذه سماحت، هذه عست. النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذهب اليه رجل من قبيلة تسمى اليمامة، ذهب اليه ليقتل النبي بسيفه، ودخل المدينة المنورة وسيفه معلق في علقه، ولقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: الى اين يا سمام؟ فقال له: جئت المدينة لاقتل محمدا. تقتل محمدا؟ نعم. اذا فتعالى اخذه عمر واخذ بمجامع ثوبه وذهب به الى مسجد الحبيب المصطفى وربطه في عمود من اعمدة المسجد، ثم بعد ذلك رفع تقريرا الى سيد الخلق وحبيب الحق، رفع اليه تقريرا بان سمامة جاء المدينة ليقتله، وعنده ترصد وصدق اصرار. وخرج النبي من حجرته وذهب الى المكان الذي يوضع فيه سمامة، ونظر اليه ثم نظر الى اصحابه وقال لاصحابه: هل احضرتم له طعاما او شرابا؟ ما هذا؟ ما هذا يا ابن عبد الله؟ ينظر الى قاتله المصر على قتله ويقول: هل احضرتم له طعاما او شرابا؟ القاتل موثق بالقيود وسيفه بجانبه، والرجل الذي كان يريد قتله واقف امامه يطلب له الطعام والشراب. يا رسول الله، واذا عثرت ثقافرا ومقدرا لا يستخيل بعفوك الجهلاء، واذا رحمت فانت ام اواب، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. قال مقر، والاقرار سيد الادلة، قاتل مقر بانه مصر على القتل، والاعتراف سيد الادلة، ومع ذلك النبي يقول لاصحابه: احضروا له الطعام والشراب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انني اعود بالذاكرة الى سجون مصر. من نجا من التعذيب ومن نجا من الموت؟ ما نجا من العذاب الاليم في السجون؟ اسمعوا كيف كانوا يعاملون المرضى. المرضى، كان المريض بالسكر ياكل عسلا اسود حامضا، مريض السكر ياكل عسلا اسود حامضا، وكان المريض بالروماتيزم والانزلاق الغضروفي ينام في دورات المياه والبرد شديد. وقال: وقواتنا وحكامنا ينامون على الحرير ويلبسون الذهب، كان المريض بضغط الدم ياكل جبنا معفنا مخزونا في الصفائح، لو فتحت صفيحة في سجن صرا لأفسدت الهواء على الواقف في ميدان العتبة. هذه معاملة المرضى. المريض بالسكر غذاؤه عسل اسود حامض، المريض بضغط الدم غذاؤه جبن منتن لا يقوى احد على شم رائحه، يزجم الانوف يزجم الانوف. المريض برعامة تلك المياه، وان يستغف يغف بضرب يسوي الوجوه والجلود. فرح هنا فرح هنا وهناك، قام المأتم بيت ينوح وحاكم يترنم. انظروا الى مقاييس الرجال، رجل مصر على قتل المصطفى، مصر ومع ذلك يطلب له طعاما وشرابا. وفي سنة 65900 قال احد الاشرار لزعيم مصر الملهم: لقد رأيت في المنام أن قوما يحاولون قتلك. في المنام. فذهب إلى قبر لينين وأعلن قراره الخالد بأنه سيعتقل كل من تحوم حوله شبهة، واعتقل كل من يحمل في رأسه فكرة الإسلام. وملئت السجون وملئت المعتقلات. تعالوا الى حبيب الله محمد يقول للرجل المصر على قتله: هل احضرتم له طعاما او شرابا؟ قال عمر: ما هذا الكلام يا رسول الله؟ ليس عندنا له طعام او شراب. فقال الحبيب المصطفى: يا علي بن ابي طالب، اذهب الى امهات المؤمنين واجئني بقدح من لبن ليشرب منه. يسقيه لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين، وبعد ذلك يشرب اللبن وهو المصر على قتل الحبيب المصطفى. ثم يقول له الحبيب محمد: يا تمامة ابن أثال، اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ فيقول له: لا يا محمد، لا لا، بكل صراحة لا. وعندئذ كان عمر ينتظر الأمر من رسول الله ليضرب عنق القاتل، ولكن الحبيب أصدر قراره بالإفراج فورا، أفرج عنه ولما ذهب الرجل طليقا عاد الى رسول الله وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقال له سيدنا محمد ما منعك ان تسلم عندما عرفت عليك الشهادة؟ قال له يا حبيب الله كنت ساعتها اسيرا فخشيت ان يقول الناس اسلم خوفا من محمد. فلما اصبت صراحي اسلمت بكل حرية. لا اله الا الله لا اله الا الله يا محمد لا اله الا الله يا زعيم الموحدين يا كاشف الغمة يا ناصح الامة يا واسع الندى يا ناشر الهدى يا رافع لواء التوحيد يا رسول الله. أهكذا يعامل الناس في صحة عدالتك يا محمد؟ قاتل يشرب لبنا ويطلق سراحه وابرياء في زماننا تعلق اعناقهم في اعواد المشانق وتقدم رؤوسهم على اسطاق من ذهب هدية لموسكو وساكن الكرملين. هذا هو الفرق هذا هو الفرق بين عدالة الاسلام وبين ظلم الظالمين. هذا هو الفرق ايها الاخوة الاعزاء. قبل ان اودع رمضان احب ان اقول لحضراتكم ان هناك من المسلمين اناسا كتبوا عقودا مؤقتة تسمى عقود الصلاة ونصوصها كما يلي: اتعهد على فلان ابن فلان ان اصلي لله شهرا واحدا هو شهر رمضان، فاذا ما انتهى رمضان فلا ركوع ولا سجود. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله. ابعد رمضان تهجر المساجد ابعد رمضان تهجر المساجد ويقل فيها الراكع والساجد. يا اخ الاسلام ان رب رمضان حي لا يموت. انك لا تصلي لرمضان وانما تصلي لخالق الزمان والمكان. انت لا تصلي لزمان انما تصلي للواحد الديان. اسمع اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة مفتاح الجنة، بمعنى ان من ترك الصلاة فليس له مفتاح، ومن فقد المفتاح فكيف يدخل الجنة وليس معه مفتاحها. واسمع الى قول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. اول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. والله يهدد وينذر الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اذا كان الويل لمن جمع بين فريضة وفريضة فما بالك بمن ترك الصلاة بالكلية. يكون مع من؟ يحشر مع من؟ يقول عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة عمدا مع فرعون وهامان وقارون وربيع بن خلف في النار. هيئة أركان حرب جهنم: فرعون وهامان وقارون وربيع. فرعون لأنه غره ملكه، وهامان لأنه غرته وزارته، وقارون لأنه غره ماله، وربيع بن خلف لأنه اشتغل بالتجارة عن ذكر الله جل في علاه. الصلاة لو لم تكن رأس العبادات لعزت من صالحة العادات رياضة أبدان وصخارة أردان وتهذيب وجدان وشتى فضائل يشب عليها الجواري والولدان. أصحابها هم الصابرون والمسابرون، وعلى الواجب هم القادرون. عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق، وخير ما يعالج به العبد مناجاة الراجل، وافضل ما يرد به المخلوق التوجه الى الخالق. انظر جلال الجمع وتامل اثرها في المجتمع، وكيف ساوت العلية بالدمع، مست الارض الجباه، فالناس افداء واشباه، الرعية والولاة شرعوا في عتبة الله، خر الدمع للمناخر، الصف الاول كالاخر، الكل متساوون في عتبة الله رب العالمين. يا معاشر السادة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. اما انت يا رمضان فعليك سلام الله، عليك سلام الله، عليك سلام الله، تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول ما يغضب الرب، وانا لفراقك يا رمضان لمحزونين، وانا لله وانا اليه راجعون. اللهم اني اسالك واتوجه اليك، وانا واقف الان بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، ولعل هذه الساعه ساعه الاجابه، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم طرش كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا اشف مرضانا ارحم موتانا عليك بمن عادانا لا تخيب فيك رجاءنا اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا استر عوراتنا تقدر صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. الله اكبر. وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وحد الله وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى خلق الناس على اربعة اقسام. خلق ناسا من اب، وخلق ناسا ليس لهم اب ولا ام، وخلق ناسا من اب وام، خلق ادم من غير اب ولا ام، وخلق حواء من طلع ادم، وخلقنا من اباء وامهات، واراد ان يكمل القسمة فخلق المسيح من ام وليس له اب. لا اله الا الله. سيدة مريم التي وهبت نفسها لخدمة بيت المقدس، لخدمة المسجد الاقصى، كانت عابدة وكانت قانتة وكانت طاهرة، ولذلك قال فيها الحبيب عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع، اربع بس اللي هم كملنا من النساء. اول واحدة آسية زوج فرعون، وبعدين مريم ابنة عمران، وبعدين خديجة زوج محمد، وبعدين فاطمة بنت محمد صلوا عليه. آسية ومريم وخديجة وفاطمة، اما ما عدا ذلك فلم يحزن على هذا الكمال، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع. وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان انت ذهبت لتقيمه كسرته، وان انت تركته لم يزل اعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان صفع المرأة معروف بانه كالضلع، فمتى عرفت صفاعها فلا تأس على فعلها. تعرف ان صفعها زي الضلع اعوج. ان انت اردت ان تقيمه كسرته، وان انت تركته لم يزل اعوج، فاقبله على عوجه. ولذلك شوف الحبيب عليه الصلاة والسلام كانت له سياسة حكيمة في معاملة نسائه. سيدة عائشة بنت ابي بكر رضي الله عنهما جت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم وقالت: يا رسول الله، اريد ان تعلن امام زوجاتك اني احب نسائك اليك. وحد الله فالنبي عليه الصلاة والسلام اعطاها درهما، ومر على امهات المؤمنين فاعطى كل واحدة منهن درهما، وبعد ذلك جمعتهن عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، من احب نسائك اليك؟ فقال الحبيب المصطفى: من اعطيتها درهما. جاية السيدة عائشة بتمد ايد، ثلاثة الكل بمد ايده بالدراهم. يعني النبي عايز يعلمنا ان النساء لا يغلبهن الا لئيم ويغلبن كل كريم، وانا احب ان اكون كريما مغلوبا من ان اكون لئيما غالبا. يعني الانسان في معاملة النساء يجب ان يكون حكيما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اذا قلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت. شوف مسلمات التعيين لدخول الجنة. اذا صلت خمسها اول شيء، والحمد لله عندنا الحته دي مش متوفره بين كثير من نسائنا. تقول لها خلي، تقول لك انا حامل، لما اوضح توضح، تقول لك لما الواد يرفع، الواد ينفطم لما يمشي، الواد يمشي توضح ثاني، تحمل ثاني، ترفح ثاني، تبقى مش هتصلي ابدا. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اول ما بدأ قال اذا صلت المرأة خمسة، اول حاجة تصلي الصلوات الخمس. لدرجة ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فاذا ابت نضح وجهها بالماء. يعني الراجل اللي يوم يصلي بالليل قيام الليل ويقول لمراته قوم نصلي جماعه، فاذا لقاها مش عايزه تقوم يقوم يرش على وشها شويه ميه. طبعا الكلام ده في قيام الليل، وقيام الليل سنه. لو انت حبيت تعمل المساله بالنهار ده ورشيت عليها شويه ميه هتقوم تصلي وتتم عليك الناس، ومرات الناس ده ياخدك وتصلي بالتخفيفه. ما تسمعش الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيبدأ أولا بالصلوات الخمس. إذا صلت المرأة خمسها، الفرائض، الفرائض. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كان يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه، فإذا حضر في الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص، إذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والنار ورائي، الجنة عن يميني، النار عن شمالي، الموت ورائي، الصراط تحت قدمي، الله مطلع علي، ثم اتم ركوعها وسجودها، فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. يا سلام، وحد الله، وحد الله لا اله الا الله، وسمع الصلاة على الحبيب النبي. اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة أمامي والموت وراءي. الكعبة قدامه، الموت وراءي، الصراط تحت قدمي، الجنة عن يميني، النار عن شمالي، الله مطلع علي، ثم أتم ركوعها وسجودها، فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي. هذه الصلاة. تعال أبقى شوف الصلاة. يقول لك أول ما يدخل الصلاة الركعة الأولانية جمع، والثانية طرح، والثالثة قسمة، والرابعة ضرب، حط الحساب. فاضل من المرتب كام؟ عملنا الكحك بكام؟ هنجيب مراير بكام؟ المدارس داخل العيال بكام؟ اسمها صلاة آخر الشهر. أعدي بعد الإنسان ما يسلم تقول له ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني. لأنه لم يتطرق فيها لذكر الله تعالى. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ذات يوم فوجد رجلا يسرع في صلاة. سمع الله لمن حمد، الله اكبر، على طول ما فيش اطمئنان. فالنبي قال لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد. لا اله الا الله. اللي ما يطمئنش في الصلاه، لان ربنا قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح. فإن حبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول صامت شعرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئتي. ولذلك سيدنا المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما رأى أمه تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا، ناداها وطمأن قلبها وقال لها قد جعل ربك تحتك سرية. جدول ماء في مية كويسة هي تقدمك نخلة، هز النخلة تبكي بلح واشربي من الماء، كلي من البلح الجلي واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الذكي. طيب دي زعلانة، والزعلان لا بياكل ولا بيشرب، قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. لما تلاقي حد بيسبيني أنا على السلم وسوف أقول ناصحا أمينا، وحد الله لا إله إلا الله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا، فما كان من المسيح إلا أن قال إني عبد الله. أنا عبد الله، لا هو الله ولا هو ابن الله، إنما هو عبد من عباد الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم، اهو ده عيسى ابن مريم، قول الحق الذي فيه ينصرون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وحد الله لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه سبحانه. ولذلك صورة الاخلاص اللي هي قل هو الله احد، النبي قال فيها من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها في ليلة 100 مرة قال له الله تعالى يوم القيامة الجنة عن يمينك تدخل. اللي يقرأها 100 مرة في الليلة، 100 مرة في ليلة، ربنا يوم القيامة يقول له الجنة عن يمينك تدخل. الجنة عن يمينك تدخل بغير حساب، بغير حساب. ليه؟ لان هذه الصورة جمعت التوحيد كله وجمعت الاخلاص كله. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اسأل الله ان يجمعنا على التوحيد، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.